فقال وما يجبرني اذهب فاموت في وسط اهلي ويعود. ولكن لما قام بقلبه من التوحيد وحقائق الايمان عظائم الله كان كالسحر سحرة موسى لما قال لهم فرعون لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما انت قاض. انظر الى هذه القصة العجب التي لا ينفد ابدا تحجبي منها لحظة ايمان بصدق تجعلك هكذا تقول تقضي ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. يا الله اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم يا احبتي في الله، انظروا لو ان في قلوبنا رجاء الله وحده لقلنا اقضي ما انت قاض. انظر الى هؤلاء السحرة جاءوا يلتمسون قروشا في منتهى الذل، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هتدينا فلوس لما نغلب؟ يستذلون بطلب القرش والجنيه. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يتحفهم فرعون ويزيدهم بمنحة. نعم وإنكم إذا لن تهتبوا كمان من الحجة لمن المقربين. انظر الى قمة ذلهم وهم يقولون بعزة فرعون انا لنحن الغالبون. كل هذا بمجرد وقوع التوحيد في القلب ذهب الحرص على المال بل والحرص على الحياة بل والحرص على الدنيا، فقالوا انما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يبكوا على ضياع اجرهم بل قالوا الطحنة التلنة موتنا دبحنا احرقنا اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. ها والله خير وأبقى. اوعى تنساها في حياتك، انقشها بالنور على قلبك. والله خير وأبقى، الله خير منك وأبقى. لن نؤثرك على الله إيثار، أن تؤثر الله على هواك، أن تؤثر الله على شهواتك، أن تؤثر الله على الدنيا، أن تؤثر الله على كل ما تريد. تقول والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. انظر إلى هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، يقول ابن القيم لم تشغله عند السياف عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال اللي هي سكرات الموت، على ان جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت، فهذا امر اخر وايمان اخر. ولا جرم ان الحق بالقرية الصالحة وجعل من اهلها. وقريب من هذا التوحيد ما قام بقلب البغي التي رأت الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى. الحديث مشهور ان الله غفر لبغي رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وحملت خفها في فمها حتى سقته فغفر الله لها وأدخلها الجنة. بغي، وأنتم تعرفون معنى كلمة بغي، بغي تزني بفرثها بمال، بغي هذه البغي. يقول ابن قيم وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب

قد زل بها لسانه واطمأن قلبه. هذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا. لذا جاء صحيح صريحا أن رسول الله قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزك عما حرم الله عليك. وإن كان الحديث إسناده لا يصح. تحقيق هذا المعنى وإيضاحه، اسمع الكلام المتين لابن رجب هذا، وهو صاحب كتاب فضل علم السلف على علم الخلف، فضل علم السلف على علم الخلف، وهو من السلف ولا شك، فالسلف كل من سبقه. فانظر إلى كلامه وانظر إلى علمه. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله، ما تقول لا إله إلا الله، يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا، ده الإله. فإن قلت لا إله إلا الله يقتضي أنك لا تعصي هذا الإله الذي رضيته إلها هيبة خوفا وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. لا يصلح ذلك كله لغير الله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. كثيرا ما نتكلم عن لا إله إلا الله وعن الشرك والمشركين ونظن أنه لا مشركون على الأرض إلا من يطوفون حول السيدة زينب أو يتمسحون بقبر الحسين المزعوم أو من يذهبون لمولد السيد البدوي أو غير ذلك من هؤلاء. إنني أقل كثيرا ما أوجه إخوة الشباب ونفسي قبلكم، أنك ينبغي أن تتعلم العلم لتحاكم نفسك لا لتحكم على الناس. انتبه، تلكم قضية خطيرة. أننا كثيرا ما نقرأ ويخطر ببالنا هذا، وهي عملية ما كما يسمونها عملية إسقاط. أنني أقرأ حين نقرأ، أو نتكلم حين نتكلم، أو نسمع حين نسمع، فكل مسألة تقع في ذهننا نصرفها. يجي الشيخ يتكلم عن الكبر، يوم الواحد مننا يقول آه فلان ده متكبر وفلان متكبر وفلان متكبر. الشيخ يتكلم عن الغرور، آه فلان مغرور وفلان مغرور وفلان مغرور. يتكلم مثلا عن العجب، آه فلان ده فيه هي الصفة دي بالضبط. وهكذا إسقاط إسقاط إسقاط، وهو يسلم نفسه من كل شيء. وتلك التي ضيعت شباب الأمة. نعم، أننا قلبنا القاعدة الأصيلة التي أمرنا بها الدين: حسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس. قلبناها فصارت سوء الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنفس، فضعنا. إنني أريدك أن تلقي كلام التوحيد تسقطه على نفسك وحدك بالتمام الآن. لا يخطرن ببالك أننا نتكلم عن هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. أما أن فكلامنا الليل حجة لك أو عليك. اللهم اجعل كلامنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما علمتنا. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، اسمعها تاني: هو الإله الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا وسؤالا ودعاء. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. تأمل معي الفقرة اللي جاية دي، يقول: ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله. معاصي أطلق عليها الشارع اسم الكفر، لأن منشأها طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله، كما ورد إطلاق الشرك على الرياء، وأطلق الكفر على الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير الله وعلى الاعتماد على غير الله وعلى من سوى بين الله وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول ما لي إلا الله وأنت، هذا إيه؟ شرك وكفر. وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر، كالطيرة اللي هي التشاؤم والرقى المكروهة وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، بل واتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. سمعت دي؟ أقولها ثاني بعد أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: بل وكذلك اتباع هوى النفس، اللي بينظر إلى المرأة الأجنبية ده إيه؟ هوى. احنا كلامنا كله عن الهوى، نعوذ بالله من الهوى. هوى الذي يمشي مع امرأة، هوى الذي يسمع الأغاني، ده إيه؟ هوى. هذا كله في اتباع الهوى قادح في كمال التوحيد. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها هوى النفس أنها كفر، مثل قتال المسلم، سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. ليه؟ لأن الذي المسلم له حق الحب، فإذا قاتلته فإنما تقاتله لهوى. وكذلك من أتى امرأة حائضة، التي يأتي زوجته وهي حائض يأتيها للإيه؟ الهوى. ومن أتى امرأة في دبرها، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. إنما يأتي امرأة في دبرها لماذا؟ هوى. وإنما الأصل بمسألة فأتوا حرثكم وأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا أمر الله أن تأتيها من قدام فأتيتها من خلف، فإن هذا نتيجة هوى، فأطلق عليه لفظ الكفر، لأنك أطعت الهوى ولم تطع الله. يقول: وأيضا من شرب الخمر في المرة الرابعة وإن كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية، بل قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. ومن هنا قيس حكم تارك الصلاة، تارك الصلاة كاتلا وتهاونا، جحودا دي ما فيهاش كلام، كافر كفر مخرج من الملة، لكن كاتلا وتهاونا وهو مقر بواجبتها بوجوبها معترف بتقصيره، فهذا من هذا القبيل، انه عابد لهواه، فأطلق عليه من ترك الصلاة فقد كفر. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، انتبهت لهذه المسألة. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، فقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول: ويشهد لهذا أيضا الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القميصة القميص القطيفة والقميصة، تعس عبد المرأة، وهذه زيادة شاذة

قال بعضهم: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغض حبيبك. وقال بعضهم: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال آخر: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. تدعي أنك تحب الله، أنك تحب الله، وافقه في كل ما يأمرك به. أنشد يقول: ولو قال لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هذا هو الحب. لو قال لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ثم يقول ابن رجب: ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثار من رضا. آثار. ومن أحب الله لم يكن شيء عنده آثار من رضا. من رضا من؟ ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثار من هوى نفسه. عرفت؟ لما تيجي تمشي في الشارع وتجد امرأة متبردة متزينة متزخرفة، نسأل الله أن يستر المسلمات، ورأيتها كذلك تذكرت قول الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأصلحت بصرك. عرفت من أين أتيت؟ أنك تحب شهوتك أكثر من حبك لله. لو أحببت الله بكمال الحب بقولك لا إله إلا الله لآثرت، يعني فضلت واخترت الله على شهوتك ونفسك، على شهوتك ونفسك. ثم قال في نهاية الرسالة: إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى، فهمتم معنى قوله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها. فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله، ومتى بقي في القلب أثر سوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ومن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب إلا الله، ولم يرجو سواه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبق له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا، انتبه، أحسن تظن ان معنى قولنا ان يقول لا اله الا الله ويحب الله يبقى ما يحفظ ابدا. لا، يقول: ومع هذا فلا تظنوا ان المحب مطالب بالعصمة، وانما هو مطالب كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. ومع هذا فلا تظنوا ان المحب مطالب بالعصمة، ان يكون معصوما فلا يخطئ. لا، ولكن هو مطالب كلما زال ان يتلافى تلك الوصمة. قال زيد بن اسلم الامام التابعي بن الجليل الفقيه المتوفى 336، يقول زيد بن اسلم: ان الله لا يحب العبد حتى يبلغ من حبه له ان يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي علامة التابعين ابو عامر، ابو عمر عامر بن شرحيل الشعبي الكوفي متوفى 303، قال الشعبي: اذا احب الله عبدا لم يضره ذنب. تعرف ازاي؟ ها؟ كيف؟ يقول الامام ابن رجب رحمه الله تعالى، وتفسير هذا الكلام، اسمع الكلام المهم اللي جاي ده، وتفسير هذا الكلام ان الله عز وجل له عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد

لم تكن حاصلة قبل ذلك. فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. الواقع بذلك فعبودية التائب أعظم. وأيضا أن تشهد اسم الله الغفور، نسأل الله يغفر لنا ذنوبنا، أن تشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله ولا لا؟ فضل محض من الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أخذك بمحض حقك كان عادلا. لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم جميعا غير ظالم لهم ولا لا يا شباب؟ يعني لو أن الله عز وجل أدخل كل خلقه النار يبقى ظلمهم؟ لماذا؟ كلكم تعرفون قصة الرجل الذي عبد الله 500 سنة ثم طلب من الله ان يقبضه وهو ساجد، ثم قال الله ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي. هذا تهديد لمن يرى عمله، لا يا رب بعملي. فقال ادينوا عمل عبدي، عبادة عبدي 500 سنة الى جنب نعمة البصر، فرجحت نعمة البصر وخفت عبادة 500 سنة. فقال ربنا ادخلوا عبدي النار بعمله. طب دي نعمة البصر، فين شكر نعمة اللسان ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة القلب واليدين والرجلين والاصابع و و و و و و و عيب. فلو دخل لو ادخل الناس جميعا النار لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا من جميع اعمالهم. نسأل الله ان يتولانا برحمته. وشاهد هذا، وان كان هذا حديث الاسرائيليات لا يثبت، شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انا، ولا انا الا ان يتغمدني الله رحمة من وفضل. فانت تشهد فضله في مغفرته فيوجب ذلك ايضا شكرا، وتشاهد اسمه الغفار، وايضا تشهد مشهد اسم ربنا عز وجل الكبير المتعال. وهنا نقول ان العبد لا بد ان يقبع في زاوية الذل والانكسار والخضوع والافتقار، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت النفس لقالت كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. نفسه لو استطاعت لقالت، ولكنها لم تستطع فلم تقل. هو قدر فقال وانت عجزت فلم تقل. لذلك يخلصك من هذه العبودية، يخلصها من هذه ان تقبع في زاوية الذل بان ترى اسم الله الكبير المتعال. ايها الاخوة، لا شك ان الدرس الليلة كان في الاسماء والصفات ولم تتعودوا مثل هذه الدروس، ولكن ارجع فذاكر هذا الكلام مرة اخرى من كلام ابن القيم في اسرار التوبة في مدارج السالكين، ثم نقضي دقائق 5 في اجابة هذه الاسئلة. كتاب ابن جزر عمل الصالحات وايه؟ وتواصل. يبقى ايمان اللي هو قول وعمل، تتعلم العلم الشرعي الصحيح وتعمل به. ايمان اللي هو العلم وعمل، تعمل وتواصل، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ودع عنك كل هؤلاء. طب يعني اخي يقول كيف نتعبد بالاسماء والصفات مع مثال بيت ذكرت لك دلوقتي 10 اسماء ضرب الدف للنساء فقط. يقول قلت ان اتباع الهوى قادح في التوحيد، فكيف تكون البغي عندها توحيد، وكذلك الذي 99 سجل وقاتل 100 نفس. طب كنتش معنا في الدرس ولا ايه؟ قلنا ان هذا التوحيد حصل لهم لحظة في اخر العمر، هذا التوحيد حصل لهم قاتل 100 نفس في الاخر، وال 99 سجل كذلك، والبغي حصل لها التوحيد في لحظة انها تسك الكلب. قال عن اسم الكتاب، اقول هو كتاب منزلة التوبة، منزلة التوبة، هنا الكفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. ايضا يقول انه معه شخص يكلمه دائما عن الصوفية، فأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا الشخص تماما ولا تسمع منه ولا تكلمه، وإنما جافه وأبغضه في الله.